إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام. اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن تعريف مختصر للأربعين النووية لهذا الكتاب العظيم، تعريف مختصر له. في الحصة الماضية سبق معنا بحمد الله جل وعلا ترجمة مختصرة للإمام النووي، واليوم بإذن الله جل وعلا تعريف المختصر بالأربعين النووية. الأربعين النووية في جملتها هي كتاب يشتمل على 42 حديثا، كتاب ألفه الإمام النووي اشتمل على 42 حديثا. هذه الأحاديث كل حديث منها هو قاعدة في الدين، كل حديث منها وراء قاعدة في الدين. هذا باختصار. إذا أردنا شيئا من التفصيل فإننا سنتحدث عن الأربعين النووية في 10 مسائل، 10 ديال المسائل. المسألة الأولى سبب تأليف هذا الكتاب، ما هو السبب الذي من أجله ألف الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الكتاب الذي يسمى بالأربعين النووية، ما هو السبب الذي دفع إلى ذلك؟ لأن كل مؤلف ولا كل فاعل يفعل شيئا إلا وهناك دافع يدفعه، كاين واحد الدافع دفعه باش يألف أو لا يفعل، هذاك هو الذي تسمى السبب. فالإمام النووي رحمه الله تعالى السبب الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب هو مجموعة أمور ثلاثة، واحد ثلاثة ديال الأمور مجموعة هي السبب التي دفعته إلى أن يؤلف هذا الكتاب العظيم. السبب الأول هو تبليغ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن البلاغ والدعوة والتبليغ، تبليغ هذا الدين واجب على كل مسلم، كل مسلم واجب عليه يبلغ هذا الدعوة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائبة. وليبلغ هذا بفعل الأمر، ليبلغ لام الأمر دخلت على الفعل المضارع فحينئذ تدل على الوجوب، يعني واجب كل مسلم أن يبلغ. إذا شهد بمعنى كان عالما عنده علم وجب عليه أن يبلغ الغائب الذي جهل. وكذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية، بلغوا بفعل الأمر الذي يدل على الوجوب ولو آية، بمعنى ذاك الشيء اللي عارف، وخا تكون عارف آية واحدة فوجب عليك أن تبلغها لمن يجهلها، فذلك واجب. ولهذا بعض أهل العلم قالوا إن في هذا الحديث ثلاثة أمور: بلغوا، هذا تكليف أصبح المسلم مكلفا بالتبليغ، عني هذا تشريف لأنك ستبلغ عن أشرف الخلق وعن أشرف المرسلين، ولو آية هذا تخفيف من النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لكش بلغ الدين كله وإنما قال لك ولو آية، المهم تبلغ ما علمت ولو كان غير آية وحدة تبلغها، حافظ غير الفاتحة توصلها الأبناء ديالك والأقارب والجيران، ما تستطيع من تتوسم فيه الخير فإنك تبلغه هذا. فإذا الإمام النووي رحمه الله تعالى انطلاقا من هذا التكليف ألف هذا الكتاب. إذا ما دام أن التبليغ واجب سأبلغ الأمة بهذه الأربعين من باب التبليغ. وهناك حديث اعتمد عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى، لأن الأربعين النووية عندها واحد المقدمة جعلها الإمام النووي، وقل من يعرج على هذه المقدمة، دار واحد المقدمة وقليل حتى من الشراح من يعرج على هذه المقدمة، وهي مهمة لأن فيها عدة فوائد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بأنه اعتمد على هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فرب حامل فقه غير فقيه، ممكن يكون عندك العلم ولكن لا تفهمه ولا تفقهه كما ينبغي، عندك واحد الحديث ولكن ما فهموش مزيان، فتبلغه إلى شخص آخر فيفهمه الفهم الصحيح. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه يبلغه إلى من هو أفقه منه. إذن فهذا السبب الأول، قلنا سبب تأليف الإمام النووي لهذا الكتاب ثلاثة الأسباب مجموعة: السبب الأول تبليغ، السبب الثاني الاقتداء بالأئمة الذين سبقوه. الذين سبقوا الإمام النووي من العلماء ألفوا كتبا في الأربعين، تجمع 40 حديثا. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه المقدمة: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك جمع في جزء 40 حديثا. ثم قال: ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وهكذا عدد عددا من العلماء الذين ألفوا في هذا النوع من التأليف يجمعون 40 حديثا. فالإمام النووي رحمه الله تعالى اقتداء بهؤلاء الأئمة وتابعا لهم كذلك هو جمع كتابا فيه 40 حديثا. ومن طبيعة الحال الإنسان من أراد أن يقتدي فإنه يقتدي بمن هو أفضل منه، يقتدي بمن هو خير منه كالصحابة رضي الله عنهم وكالعلماء. والإمام النووي رحمه الله تعالى أراد أن يقتدي بهؤلاء العلماء الأجلاء. السبب الثالث العمل بحديث ضعيف، واحد الحديث ضعيف معروف عند أهل العلم لكنه ضعيف بإجماع المحدثين، وهو الحديث الذي نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا حشره الله في زمرة العلماء وزمرة الشهداء. وله روايات كثيرة، الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر طرفا منها في هذه المقدمة. هذا الحديث هذا: من حفظ على أمتي 40 حديثا حشره الله في زمرة العلماء والشهداء، يعني مع العلماء ومع الشهداء. هذا الحديث هو ضعيف بإجماع العلماء، حتى قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: يروى من نحو 20 طريقا كلها ضعيفة، يعني عنده 20 سند وكل هذه الأسانيد وهذه الطرق ضعيف بمعنى لا يعتمد به. وكذلك قال الدارقطني رحمه الله تعالى: كل طرقه ضعاف لا يثبت منها شيء. فالحديث ضعيف بإجماع المحدثين. ولكن هل يجوز أن نعمل بالحديث الضعيف؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول في هذه المقدمة: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، يعني في الترغيب وفي الترهيب. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، حكى الاتفاق كما سبقه إلى حكاية هذا الاتفاق والإجماع الإمام ابن الصلاح في المقدمة، ولكن هذا الاتفاق غير صحيح. ده الإمام النووي رحمه الله تقول لك اتفق العلماء على أن الحديث الضعيف يجوز أن نعمل به في فضائل الأعمال. شنو هي فضائل الأعمال؟ هي اللي ما فيش حكم من الأحكام، ما فيش واجب ولا حرام ولا مندوب ولا مكروه، وليس فيه كذلك شيء من العقيدة، وإنما فيه فضل من فضائل الأعمال. مثلا من صلى صلاة الضحى فله من الأجر كذا وكذا وكذا وكذا. صلاة الضحى ثبت بأنها من السنة وأن مستحب، ولكن ذاك الأجر واش ثبت فيها ولا لم يثبت؟ لم يثبت، ثبت بحديث ضعيف. تقول لك هذا يجوز أن نعمل به ما دام أنه في فضائل الأعمال. حفظ الأحاديث ممدوح أو غير ممدوح في الشرع؟ ممدوح. ولكن من حفظ الأحاديث، واش عندنا شي حديث يقول من حافظ 40 حديثا حشره الله مع زمرة العلماء؟ ما عندنا شي حديث صحيح، وإنما عندنا حديث ضعيف. هذا تتسمى حديث ضعيف في فضائل الأعمال، هل يجوز أن نعمل به؟ ذهب كثير من العلماء إلى جواز العمل به، كثير ديال العلماء ذهبوا إلى جواز العمل به في فضائل الأعمال، وذهب عدد كثير أيضا من أهل العلم إلى أنه لا يجوز العمل به في فضائل الأعمال. ممن قال لا يجوز العمل به؟ الإمام مسلم، وكذلك الإمام البخاري، وكذلك الإمام يحيى بن معين قبلهما، وكذلك ممن قال بذلك ابن حزم، وأيضا ابن العربي المعافري المالكي. هؤلاء قالوا لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، وقولهم هو الأولى، يعني الحديث لا تبس بأنه ضعيف فإننا لا نعمل به سواء في الأحكام أو في العقيدة أو في فضائل الأعمال. وذهب طائفة من أهل العلم كما قلنا إلى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ماشي في الأحكام وماشي في العقيدة، وإنما في فضائل الأعمال، منهم ابن الصلاح، منهم الإمام النووي، وعدد كثير أيضا من أهل العلم. لكن من قال بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشترط لذلك شروطا، قال لك ركين مع ذلك واحد الشروط لا بد المسلم أن يراعيها. شنو هي الشروط؟ قال لك أولا هذا الحديث الضعيف أن لا يكون الضعف شديدا، ما يكونش الضعف دياله شديد، لأن الحديث الضعيف على مراتب، هناك الحديث الموضوع، وهناك الحديث الذي ضعفه شديد، وهناك الحديث الذي الضعف دياله خفيف. إذن ما هو الحديث الذي يجوز أن نعمل به في فضائل الأعمال؟ الشرط الأول قال لك أن لا يكون الضعف دياله شديدا، وإنما يكون الضعف دياله خفيفا. الشرط الثاني أن لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما تنسبوش للنبي إلا إذا بينت ضعفه، ما تقولش قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا بينت بأنه ضعيف. أما إذا ما بينت بأنه ضعيف يحرم عليك ذلك لأنه ضعيف، تقول هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وقد ضعفه آل العلم، أو تقول نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وهو ضعيف عند المحدثين فتبين. إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قالوا أن يكون هناك حديث صحيح دل عليه، يكون واحد الحديث صحيح دل عليه، إلا ما كانش حديث صحيح دل عليه قالوا أيضا لا يجوز العمل به. فهذه شروط ثلاثة لا بد منها. إذا الحديث الضعيف هل يجوز أن يعمل به؟ اختلف العلماء فيه على قولين. طائفة من أهل العلم قالوا لا يجوز العمل به مطلقا، كيحيى بن معين رحمه الله تعالى، الإمام البخاري، الإمام مسلم، ابن حزم، كذلك ابن العربي المالكي المعافري. وذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، واشترطوا لذلك شروطا. الشرط الأول قالوا هذا الحديث أن لا يكون شديد الضعف، يكون الضعف دياله خفيف. والشرط الثاني قالوا أن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا بينت ضعفه، إذا نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام تبين بأنه ضعيف. والشرط الثالث قالوا أن يكون هناك حديث صحيح أو أصل يدل عليه. إذن فالإمام النووي رحمه الله تعالى اعتمد على هذه الأمور الثلاث في تأليف هذا الكتاب، الأمر الأول لأن التبليغ واجب، والأمر الثاني اقتداء بالأئمة والعلماء السابقين، والأمر الثالث الاعتماد على هذا الحديث الضعيف. إذن هذه المسألة الأولى، لأن قلنا عشرات المسائل. المسألة الثانية عدد الأحاديث التي وردت في هذا الكتاب، عدد الأحاديث هو 42 حديث، ولكن على طريقة العرب أنهم يحذفون ما بعد العقد، عندنا مثلا 10-20 العشرات، فما بعدها يسمى الكسر 21-22-23، هذا الكسر هذا يحذفه العرب، إذا كانت 21-22 تقول لك عندي غير 20 من باب الاختصار. فكذلك هو جمع 42 حديثا ومع ذلك سماها الأربعون، قال الأربعون مع أنه هي 42، هذا على طريقة العربي في حذف الكسر، في حذف الكسر. المسألة الثالثة شرط الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية، واشترط شرطا باش يروي الحديث أو لفقط الحديث اللي جاه البال تحطه، لا، الإمام النووي رحمه الله تعالى اشترط شرطين مهمين. الشرط الأول قال لك لن أروي في الأربعين النووية، لن أذكر في الأربعين النووية إلا الحديث الصحيح، يقول رحمه الله تعالى في هذه المقدمة، ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، أن تكون صحيحة، بمعنى ما غادي يذكر غير الحديث الذي هو صحيح، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وهو كذلك معظم الأحاديث الواردة فيها، يعني الأغلب فهو في صحيح البخاري أو مسلم أو لفيهما معا. والأحاديث كلها التي فيها فهي صحيحة، إلا حديث واحد فيه الخلاف شديد. الإمام النووي رحمه الله تعالى يرى بأنه صحيح، وكثير من أهل العلم يرى بأنه ليس بصحيح بل هو ضعيف، هو قول الحديث المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث هذا الذي يعني فيه العلماء يتحدثون على أنه ضعيف، والإمام النووي يرى بأنه صحيح، وعليه فقد وفى بشرطه، لأنه الشرط أن لا يذكر إلا الحديث الصحيح. إذن فجميع الأحاديث التي فيها صحيحة إلا هذا الحديث هذا. ثم الشرط الثاني الذي اشترطه أنه سيذكر الأحاديث التي هي قاعدة في الدين، كل حديث هو بمثابة القاعدة في الدين. يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى بغي يجمع أصل الأحاديث اللي تيشوف بأنه كل حديث يعتبر قاعدة في الدين، وهو كذلك. مثلا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قاعدة تطبق في كل مجال، في البيع والشراء، في الزواج، في الكلام، في التعامل. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، بمعنى من نزع منه الحياء في أي تعامل في أي قول فحينئذ فليعمل ما شاء. لماذا؟ ماشي بمعنى مباح له، وإنما هذا دليل على أنه إذا نزع الحياء راه ما بقى شي حاجة يراعيها، ما بقى شي حاجة ممكن أن يراقبها. كذلك مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه قاعدة تستعمل في جميع المجالات، حتى في الحياة ديالنا. احنا تنقولوا بالدارجة الباب اللي تجيك منه الريح سدو استريح، هي القاعدة راه من نفسها. هذا الحديث راه هو نفس القاعدة: دع ما يريبك، أي شيء ترى فيه ريبة، ماشي ميقن بأن راه فيه مصيبة، لا غير عندك فيه الشك. قالك النبي عليه الصلاة والسلام: دعه واذهب إلى شيء لا شك فيه. إذن هذا هو المقصود بأنه سيذكر الأحاديث التي هي قواعد. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة ما هي؟ قلنا هي شرط الإمام النووي في كتابه، شرطه شرطان: أنه لن يذكر إلا الحديث الصحيح، والشرط الثاني لن يذكر إلا الحديث الذي هو قاعدة في الدين. ولهذا الأربع النووي يرى مهمة، أرى الإنسان يمكن أن ينتفع بها في حياته، حتى في الحياة ديالك ممكن تنتفع بها. المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى، بتبقى خمسة دقائق للصلاة سنقوم، مادام أننا تأخرنا استغلوا 11 دقائق فيما بين الأذان والإقامة بإذن الله جل وعلا. المسألة الرابعة: لماذا حذف أسانيدها؟ لأن معروف العلماء المتقدمين كانت يألفوا، إلى ألف كتاب في علم الحديث، في الحديث تألفوا بأسانيده، تذكر السند، هل مثلا الإمام مسلم، الإمام أحمد، من قبلهم من بعدهم، تألف تدير السند. ابن أبي الدنيا عنده عدة كتب تذكر بالسند، ولو كانت صغيرة تذكر السند. وهكذا كان المتقدمون تحفظ السند وتحفظ الحديث، ماشي غير الحديث بوحده، بخلاف نحن تنحفظ غير الحديث والسند الله يجيب، ما تنشوفوش فيه نهائيا. فالإمام النووي رحمه الله تعالى لماذا لم يسلك مذهب المتقدمين في التأليف؟ علاش حذفته هو السند؟ قال لك: من أجل التسهيل، ليعم الانتفاع بها، عارف بأن الهمة راه ما كيناش، عارف اللي راه حتى واحد ما غادي يحفظ السند. قال رحمه الله تعالى في هذه المقدمة: وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، وقد عم ولله الحمد الانتفاع بها. المسألة الخامسة: كل حديث من أحاديث الأربعين النووية فهو قاعدة عظيمة يدور عليها الإسلام، ورا سبق الحديث عن ذلك. كل حديث في الأربعين النووية قاعدة من قواعد الإسلام التي تدور عليها أحكام كثيرة، من تأملها وتدبرها وفهم مزيان غادي يفهم كثير من أمور الدين، لأن الدين هو راه فيه قواعد، هذه الأحاديث تشمل على تلك القواعد. المسألة السادسة: جدول، هذا الجدول هذا عن الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكرهم الإمام النووي، عددهم 23 صحابيا، عندنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وأم المؤمنين عائشة، والنعمان بن بشير، وتميم الداري، وأبو هريرة، والحسن بن علي، وأنس بن مالك، وشداد بن أوس، وأبو ذر الغفاري، وأبو مسعود البدري، وسفيان الثقفي، وهكذا 23 صحابي. احنا شحال عندنا من الحديث؟ عندنا 42 حديث. وكم من صحابي وارد فيها؟ 23. بمعنى هناك من الصحابة من قد روى حديثين في هذه الأربعين، مثل عائشة رضي الله عنها، كأبي هريرة رضي الله عنه، كين لروى الأحاديث، كين لروى ثلاثة، كين من لم يروي له إلا حديثا واحدا كتميم الداري. ثم المسألة الثامنة، مصادر الإمام النووي، منين خدا هذه الأحاديث، المصادر دياله. الإمام النووي رحمه الله تعالى اعتمد على 9 كتب: صحيح الإمام البخاري، وصحيح الإمام مسلم، وسنن الترمذي، وسنن أبي داود، وسنن ابن ماجه، وسنن الإمام النسائي، وسنن البيهقي، وسنن الدارقطني، ومسند الإمام أحمد، ومسند الدارمي، وموطأ مالك. هذه هي المصادر التي اعتمد عليها في جمع أحاديثه، هي هذه. ثم بعد ذلك المسألة التاسعة، ما أصل الأربعين النووية؟ يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، ابن رجب هذا من أعظم الشروح، من أعظم من شرح الأربعين النووية. الأربعين النووية عندها شروح كثيرة جدا، لكن من أجل الشروح الواردة هو الشرح ديال ابن رجب رحمه الله، مش معروف الكتاب دياله، جامع العلوم والحكام، جامع العلوم والحكام، هو كتاب مجلد كبير. قال رحمه الله تعالى: الأربعين النووية أصلها 26 حديثا جمعها ابن الصلاح. ابن الصلاح رحمه الله تعالى هو قبل الإمام النووي جمع واحد الكتاب صغير فيه 26 حديث، قال هذا 26 حديث كلها أصول في الباب. جاء الإمام النووي رحمه الله تعالى فأضاف عليها، إذا كانت 26 من 42 شحال تبقى؟ 26 حيدا من 42 شحال غادي يبقى؟ نعم، 16. فحينئذ زاد عليها 16 حديثا. ثم بعد ذلك جاء ابن رجب فزاد على 42، زاد 8 الأحاديث، فأصبحت 50. وعنده هو هذا الكتاب ديال جامع العلوم والحكم، أتم فيها 50 وشرحها كلها، وتتسمى الكتاب ديال ابن رجب 50 الرجبية، 50 الرجبية. ثم آخرا المسألة الأخيرة الخامسة، هي الشروح الواردة في الأربعين النووية. الأربعين النووية لها شروح كثيرة جدا، من أجل تلك الشروح الواردة شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى نفسه، هو شرح كتابه. من شروح كذلك ابن دقيق العيد، شرح الأربعين النووية في كتاب صغير، أصغير ولكن مختصر، يعني الكلام دياله كله علمي، يحاول أن يختصر. كذلك الطوفي شرح أيضا الأربعين النووية. كذلك من المتأخرين، هذو من المتقدمين، من المتأخرين تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى وإن لم يتمه، شرح الأربعين النووية. كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا شرحها. الشيخ صالح الفوزان أيضا شرح الأربعين النووية. كذلك الشيخ محسن العباد أيضا شرحها. وشروح كثيرة، لكن من أجل شروحها شرح الإمام النووي نفسه، لأنه هو اللي مؤلف، إذن غادي نفهموا علاش حط هذا الحديث في مكانه. كذلك شرح ابن رجب رحمه الله تعالى، هذا أيضا من أجل الشروح المعتمدة في ذلك. إذن هذه 10 مسائل، نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر. كان بودي أن نطيل في بعض المسائل، ولكن لأن الوقت داهمنا وقدر الله وما شاء فعل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.